وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. معنى آية وتكنا أكن در درسو سورة سورة الأحزاب جأمتي اسين سورة مدينة آتي آيان إسئي ترباتمي سدي لكويس إسئي صدومي سدي. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقبن دبئيمك آربيتي يا أيها النبي اتق الله يا إرقما خي محمد ربي صداتو اتفوفي سيفي أمني كيت اللين ولا تطع الكافرين ور دربي رب مرمو دبي إسانيهن أجين وان شرعاتهت والأب كيست إسانهن أقومسن والمنافقين منافق ور أفان إسلاما كان قرآن كافرا قرآن رب مرمو هن أجين إن الله كان عليما رب كان وان أرقم مرة أدو ونسنهن أرقم بيخ حكيما كان وان أوم هند وان أرقم سيس هند كيستي حكمات أبو واتبع ما يوحى إليك من ربك ورب الراسي أفه كان إن سرت بوس جلديمي سن قرآن إن الله كان بما تعملون خبيرا ربين وان إسن دليدا هند بيخا وتوكل على الله دبيته هند كيست ربت إركت وكفى بالله وكيلا سيفي أمتك تيسؤوف ربين نقيا ما جعل الله لرجل ربين نمتكوف هن أمن من قلبين في جوفه قلبي لما قام إساك ست ون ربين آية تنبوسف نمتكوت كفار الرا أيلي لما تأيلي محمد آلتن أبا تنافن واتكهن إرام فنجئ دوب كفار ندق أمس قافتك كفار ون أرجي نمت أكس جئسا كان كبئي تك كايته تك هركتك أبته كراء إيرا ديمو دوب مالت أرجمي خبئي تك هركتين ديمت جنانين ها أن ميل مكي الرجل تئيف تاء جئ كايت أجرى أكا إني قلبي لما هنك أبني بيخن وان ربين أني لما قام تككيستهن أومني فربيت بيخا أني مطورك آمت إساتو تكا أن إيتو قام هند دليسيس أدوم مطور لمتاي قامني كم دقاي دلقا مطور لمان الرا كم تكان دليسيس. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ربين بيركيسن تن إراككتني أتي أكا هالتيات سبرهن قيو سوجه الرف جتنين هاد تيسن هنغوني هاد تيسن تانوما إسن دلتي عربن إسلام درا يو جارتي إساتن آتي أكدد هاد تياتي جئي إردت حراميت أكسن إسان بردت هيكا أمو أكهير إسلامتي أكس جتشون كفارا يوكا يكا نمك أبسيس ملي هيكا آمتي هيركن نوف أفؤو تاء والرب نودبتو جراتو كيستي وما جعل أدعياءكم أبناءكم أمس ربين إلمو نما براتا إسن قدفتا أك إلمو تيسني تن أقاء هنقوني وهندك ستي ذلكم قولكم بأفواهكم سن وان إسن أفان كيسنين جتا والربين جئيمتي وان ربين جئو إلم نما إلم كيسا هنتايو والله يقول الحق ربين حق أجئة وهو يهدي السبيل ربيتو كراك أجيلا نما بيسسا ادعوهم لآبائهم إلمان نما أبوتما إسانتين ياما هو أقسط عند الله سنت رب برتي كراك أجيلا فإن لم تعلموا آباءهم يو أبوتي إسانيهم بيكن فإخوانكم في الدين أبولي ينكيسا كان دينا أتي أبولم آياما أبوليسو جئادا ومواليكم أما اللي إسان آنا كيسني مكاء آنا آتياما يا إلم أديرا جئادا وليس عليكم جناح دليهن أبدا فيما أخطأتم به وان دقتني جتا كيستي إيقما إرادو وامتني ولكن ما تعمدت قلوبكم هاتيو وان بيكا آجتا كيستي نيكمتا نكأبمتا وكان الله غفورا رحيما ربين وان أدو إراهن أو ومن دليدا إسنيف أرارما رحمة إسني قد آينت والنبوتف نبي محمد انت لنمن توكو كان زيد جأمو هيخي فوئي انت لتنا مكان اسئي زينبا نمتا كان نبي محمد المقؤت هنگا زيد محمد جأمي بكمتي دوبا نبين انت لإني هيخي فونا يهود آفي منافقون محمد جارتي إلم إساهيخ فوئجأني همتا هقاس الربين إسان الرت ديبس إلمو مرشما إلمو قدفة أك إلمو قدادتي متي إبس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي ربي محمد نجيني إسرت هاجراتو إسات لب مؤمن الر مؤمنة آنا حق نبيت حق لب إسر حق جول بير هري إسر جبادة يو نبسينتي وهت سيامتي نبي محمد وهت سيامي تي إفتتي تنبي أبت yoo nabseen tee wahitti siyaamtee shari'aan islaamaa wahitti siyaamte tee dhiifteti ta shari'aa nabii qabatta. Maalif wanni nabi Muhammad je'u waan rabbiin je'i je'uuni waan if biraa jaalala nafsee isarraa kaasee je'uu miti. وأزواجه أمهاتهم بير نبي محمد مؤمنا أكهادت إسي فود حرام تيؤوفي خبجو كيستي لا لؤوفي وان كان فكات كيستي متي سن تكاسا كيستي أكألقاتي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رحمن آنن والآل أوتو غرين إساني غري إساني آل أوتو ألغان آل أرج آل هجر آن والآل أرج آل في كتاب الله شريعة ربي دين إسا كيستي من المؤمنين والمهاجرين إيمان في هجراء تكايو قدانؤون والآل أرى أمن إسلاما قاف الدرى مكرى بيبرت قدانا حبشا مدينة فأتي ور وجه هجرابي دين وليتمسؤون والآلا فرم آنيمتي أمو أرمي إسلاما هدومانن هير سنن آبت درانو هنگستها ديمو جچ آتو كايمي إغسي نمن فرم آن أكا ولت آنن والآلن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا yoo nama alaga'aa kan obbolummaan aanaa wal godhatuun isin jidduu jirtuuf tola ooltan malee karaa dhaala hin tayiniin sun akka horii khiyyarraa jaala khiyya abaluuf waa kennaa je'ee dhaamu'uuti duuba horii isaa bakka sadiitti qoodaniiti harka tokkorraa waan inni dhaameef san kennaniif takkaa baasan kaan firaatu dhaala kaana dhaalik iimaana fi hijra'aan wal dhaaluun dhaabbatee firumma'aan wal dhaaluun bakka isaa bu'uun في الكتاب مسطورا لوح المحفوظ كيستي كتب مي دبري وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قاف ربين تكا قاف نتي بالما أنبيوت الرافون دبت سن قاف واللبون ما تيهند ضد آدم كيسا بافني الربي كيسني متي جئيني هندنو ايجت ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم كان بالمسا سي في نوح في إبراهيم في موسى في عيسى إلما مريم را فوني أكا tokkummaa kiyya yaaddanii nagabbartanii ammallee diinaa kiyyatti yaamtanii walis dhugo oomsitaniif wa akhadnaa minhum miithaaqan ghaliidha kan baallama sanirratti baallama biraa jabaa ulfaataa isinirraa fuune baallamni duraa kakuudhan malee kallammeysa'a khakataniiti akka waan if qabsiisan guutan baallama seenan jarri shanan kun anbiyoota keessaa warra obsaati je'ama. Rabbiin anbiyoota mararraa baallama fuudhee wanni jara shanan kana maqaa dhayeef darajaa yookaa kabajaa isaanii mul'isuufi liyas'ala as-saadiqiina an sidqihim. Wanni baallama isinirraa fuudheef akka warra dhuga'aa isaan anbiyoota dhugaa isaanirraa diin ummatatti geessu urraa rabbiin guyyaa qiyaama'aa gaafatuufi jannata seensisuuf akka kuffaaras gaafatee azaaba seensisuufi وأعد للكافرين عذابا أليما رب والرئيس التكفريف عذاب إسال لا لسقب سجرة يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن رق أمس اذكروا نعمة الله عليكم كانني ربين إسنين كانني سيادتا إذ جاءتكم جنود غافا لولا خندق كان أشكر كفارا مدينة التدولة لفرا اسم فتؤوف بكهن دا اسنت واليام اسنت واليام رفا مدينة ات اسن مرس كان اسنما كما صديق قفا كان كفاري kuma kudha lamaa kan akka taatan dhabdanii handaqa qottanii ifitti marsitan kan baatii takka achitti kuffaarri isin marsee beelan dhumuu geessanii yaa rabbi nu dhaqqabi jettan kanan isinii akkasitti jiru Jibriil sitti ergee Shaami fi Yamanillee Sharqillee fudhatuuf teessan je'ee si gammachiisee ormi dhuga'aan mu'minaa gammadee ormi munaafiqaa qishnaa godhatee mu'minaa fi munaafiqni addaan fooyaman addaan beekaman fa arsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawhaa duuba qeyroo isin hin argin ta qilleensatii fi malaayika'aa mu'minaaf dirmannee gammachiifnee kaafiraa fi munaafiqa cabsinee rifachiisuuf ergine haa ta'uu qilleensa malee malaayikan hin lolle wa kaana allaahu bimaa tacmaluuna basiiraa rabbiin waan isin dalaydan ni beeka ni arga rakkina isin rakkattan ni beeka id jaa'uukum min fawqikum gaafa كفار كراء ليت إسنت أفة ومن أسفل منكم كان كراء جلات إسنت أفة وإذ زاغت الأبصار قاف إج قردينا لالو ملي قرد إلاتا لالو ملي إسا إيقو ملي وامبرر جلت لالو إيفته وبلغت القلوب الحناجر كان صدا كيس قلبين خكي جيس وتظنون بالله الظنونا كان ياد أدى رب تيادا أرمي مؤمنا ربين أكت وننئيس نمكر أوف dirmachuu isaa hangana nurraa tursiise malee dirmachuun isaa karaa jirtii yaada أرمي مؤمنا أرمي منافقا أكسما ور إيمان إساني لا فأ ربين نون درمتو أمني يادا هنالك بتلي المؤمنون مؤمن أجت مكرمي كان أغآن أمني كان إيمان إساء جبآت في كان الدفوي أوجت وزلزلوا زلزالا شديدا أجت سسئين سجبا سسؤان صدا جبد أرى وإذ يقول المنافقون قاف منافقون ور أفان إسلاما كان قرآن كافرا جئوا والذين في قلوبهم مرض أما اللي قاف ور أكبن قلبي كيس جرو جئوا إسان ور إيمان إساني لا فآتي ون منافق آفي إسان جأن ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ربي في رسول إساء تمس رب الراء أرقت جأنيت شجبان بالمنو سينا ملي ققآمت جأن ون أرمي منافق إدئي محمد شام في يمن أبت أوتيسا جئت نت خجبة جئن مالف قافس أدو خندك أقوت أتجرنو دقان قدان دچي جلان بي كان إساج أبسمالي خندقني هنقوتمني كان اتوالغياني شابسؤوف جاتني قداني سبيل هركتي شابسي كان يو إسا شابسوباتا ديني كراسنين اتدوف هقاسا نبي محمد إيّة دوب كأيت نبي محمد خندق السيني تكابؤي مدوشة كن ناجئيني اي هقات ايو دقان شاب اي افان ارى اتالي مدينة ابس اكفا نسا منا اكان دكنا كيس جرت هقاس النبي محمد الله أكبر جئ أشكر إسلاما وجي الله أكبر جئ أمس لميسا أوينا أكسمت شاب إيه إفان إرابي نبي محمد الله أكبر جئ أرمي إسلامتس الله أكبر وجي جئ أمس سديسا أوينن دغان هرائي إفان بيه نبي محمد الله أكبر جئ أشكرنس وجين الله أكبر جئ دوب أصحابني إفان نتقرسن مالي جنان نبين أكجئ إفان دربي بي فارس نجر سيسي كان لميسا بي شام نجر سيسي كان سديسا بي يمن نجر سيسي هقاسا جبريل رفي أمنك بيتنا هند أبت نانجئ جئين هقاسا أرمي إسلاما جمده أمو منافق أوني أكجئ أسدتو صدعاف أدان هقو صدان محمد بي براتي فلن جئ نؤبدت شيسا جئني كشنا قلن قافسا ومديناه انتين بت بيتي سن هندي بيا كافرات تناف أرم منافقة وان ربي في رسول إساء نؤبد الشيس خجيبا جأن وانفقو سياني وإذ قال الطائفة منهم أمس توتي تك أرم منافق الرا ونجت بك خندق آسنت خندقني غندر تكوفقو بك أما مساجد السبعة جأنيني نمني مدينة تك نبيخا ونتوت سنجت يا أهل يثرب يا ور مدينة يثرب مكان نمتش توكو كان أمة إرامر راتي كان درا درسو أتش قبتيتي دران مكان مدينة يثرب جأما إيغسي مدينة أتي جرجيرمي لا مقام لكم بكتنا تاؤن إسنيف هنتلو فارجعوا منك سنتي من در مدينة أتدي بئا أسهنتا إنا ندمتني جأنين ويستأذن فريق منهم النبي دوب قرين إساني أكدي بئن إذنين بمحمد الربربادا يقولون إن بيوتنا عورة والنئسان جأني نبخة منين كينيا هديو أمنا دين الراسدان قنو إيسي جأنين وما هي بعورة دوب ربين أكجئ إسان كجبسي سؤوف من إساني وهدي أومتي إن يريدون إلا فرارا إسان للرى تيسو فتنملي وانبراهم فتن يوكا هيادا ولو دخلت عليهم من أقطارها أدود دين مدينة من در إساني اتساني ثم سئلوا الفتنة فتنان يوكا ربت كفرون أما اللي أرم إسلامتي اللولون إسان الربربادمي دين سن ربت كفراء نبي محمد في أشكر إسانتي اللولا جئي لآتوها سلا وان دين الربربادي نكنانيفي وان دين نجؤ ندلقا ربت كفرني إسلاما لولني وما تلبثوا بها إلا يسيرا سلا أدوس أرقمي زمنت إكاملي مدينة كيس هنتاء ربي لفر إسان فتأ معنان كنا أدو كفار مدينة سيني أرمي منافق آكن إسلام الرا دي بئي إسلام اللولني سلا ربين دفيتي لفر إسان فتأ تكا معنان إسا يو أرم منافق آتن كفر جأمي إران آبتني دفنيت كفرا جتشو ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أرم منافق آسن ربي فبالما سينني جرا أدول لخنهن أرقم لا يولون الأدبار لولرى إفدوبهن ديب نجأني وكان عهد الله مسؤولا بالمن ربي بالما قوت أرى قافة مني هاتيو إسان نديقا قل لن ينفعكم الفرار وان أرم منافقات جت إفن إسنهم فيدوا أمري إسن هندارس إن فررتم من الموت أو القتل يودعى في أجيج الراد أيستان وإذن يود أيستاني واتق إسن فيد لا تمتعون إلا قليلا واتق ملي الدنيا تنكيست هفتنيهن كننيتا دوت هقا أمرين تيسا رمت إسنت أفتي نمني دعا أولهن جرو قل من ذا الذي يعصمكم من الله أين نمني ربي إسن الرأو تكا إلا نجايا إسم باسو إن أراد بكم سوءا يو إسم بلسو يوكا همتو إسن التبوسو فتح أو أراد بكم رحمة تكا يو رحمة إسني قلو فتح إسم فتو باته إسن همبسه أينتوان إني دلقو فئرّا إسألوا أينتو رحمة إسني قلو إسألوا جئين ولا يجدون لهم من دون الله وليا إسان ربي أجدت هن أرغتا آنا نما إسان فيدو ولا نصيرا أما اللي نما إساني تمسي دررا إسان الرادبسهن أرغة قد يعلم الله المعوقين منكم ورّ إسن الرهاملين نمج أبسي للرّ نمج أوو ربين أقام بيخة والقائلين لإخوانهم كنين أبوليين إساني كفارا جأنس نبيخة والرجئ يهوداء كان جأنين منافقا والنجأنين هلم إلينا محمد وجلولو إيساء قمكين يكوتا ولا يأتون البأس إلا قليلا قرم منافقا كان يهودا أكس جتونسن ها نأرغني أف ملي لولاهن رفن نما قرسيفة أوف ها نمني نتأغي أوف لولا رفن أشحة عليكم قرقارسة إساني إسني قوتو تب أوف فإذا جاء الخوف دوبه قال لولي رفه رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم أرم كفارة كأيو منافق آكنين سلالا قرت إساني إج إساني نانويت كالذي يغشى عليه من الموت أكنمن دؤت جرو والالت سلالا تكا إج إساني أكا إجا نما دؤت جرت نانويت فإذا ذهب الخوف دوبه قال للي أمي واني بوجيامي قودم أتسنت سلقوكم إسن تقن إسن أوان إسن قلن بألسنة حداد الرب أكا هبلئت قرات نوكنا إسن نرهك أنقل التني نتس أكما كيسنت لولا أفني جأن أشحة على الخير إساني خيري إسن الرادو إساني وان بوجي أمرت إسن قرقدو إسان كان هقا لولا فريسا هقا وفؤتؤ جميسا أولئك لم يؤمنوا جرس أقآنهن أمن فأحبط الله أعمالهم تناف ربين دلقا إساني درابا ليس أكبد ملئس سواب إسئي هن أرجتا وان قرآن كافرة ينيف شرطين دلق أردت سواب أرجتنين نمت دلقوا إيمانك أباتؤ وكان ذلك على الله يسيرا دلقا منافق دراب الليس رب الرتلافتؤ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أرم منافق آسن ور نبي للؤ رفي بقت يوكا أيسسا قريش إيفي غطفاني يهودا وان هندبرنسيا وان بي إسانت غلندبرنسيا صدا كيسا وان مدينة أتي أسديبئني إسان فتنسيا وإن يأتي الأحزاب يودولس لما دديبئ يود نهوا أرمي منافقا نفدا لو أنهم بادون في الأعراب أدوبيا بدني باديا تأني تاءني يسألون عن أنبائكم أدو تيسا وان إسني في ور إسني الدولة والقوتا أديفتني فئن ولو كانوا فيكم إسان أرم منافقا أدو بيجراتني كفار إسني الدبئة إسني وجي جراتني ما قاتلوا إلا قليلا واتقم لي إسني وجي هلولا صدا تيسا تكا نمني هان أرقوف للملي ربي جأنيه اللولن نماتو للرى أولن جئي نتاجب آفي لولن تكا لولا سينملي قرآنه اللولن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واني جلدمتني أبتن قار الدنيا آخرا اسم فيدو رسول ربي كيس اسنيف جرا دلقات سن هند نمن اسن الرتلالتا نبي محمد لمن كان يرجو الله نما ربي صداتف واليوم الآخر نما قيات إيام آلق أمسف وذكر الله كثيرا كان ربي إساه الدميس ذكروا قس الذكر تتاتنوا هاتاتوا قرآن أرأوا تيو صلاة على النبي تيو صلاة تيو ذكري برا تيو قلب إنتيو الربا في قلب إنتيو نمن ربي صداتو كان قيات إياما صداتو كان ذكري ربي هدوميسو إسا كان نبي محمد هدتي جلديمي ولما رأى المؤمنون الأحزاب أشكر نبي محمد ورئ قآن أمني هقا كفار بيهندا اتواليام أرقا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ونجأ كفارك نتدول نتمسي إسانر رب نؤانس وربي في رسول بالما نوسين نبي محمد هُقَّا أَغَاخًا دَكْ أَكْهِسًا بَي هُقَّا سَدِّي دَيَي إِفَان إِرَّا هَنْقَئِي شَامِ فِي فَارِس قَرْسِيسُ أَصْحَابُتَ إِسَاتٍ نِمُو يَنَّا تَكَّا نِمُو يَتَّنِي قَمَّدَ جِئِي دوبا هقا كفار إجان أرغن كان واني ربي في نبي محمد نون جمت شيسجأن وصدق الله ورسوله بالمن ربي في إرجما إساء أقأ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بالمن ربي سينف كان نبي إساني أديس سن إيمان ملي دبيك إبلو ملي وان برا إسانيهن إداني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أرم مؤمن الراء إيرا والربي فبالما سهنت يو لولا سهن هنگ دونت نلو لجأني إفوريغن بالما سن قوتني أقوم سن تجرا فمنهم من قضى نحبه دوب إسان الرا نما جهاد كيست دؤيبا لما إسا قوت تجرا ومنهم من ينتظر أمس نما إسان الرا كرا ربي كيست دؤو إيقتو تجرا كرا ربي دين كيت هوري كيت قركيت دوبا نما كنا جئ دؤو إيقتوت جرا وما بدلوا تبديلا إسان بالما إفيهن دين هنجر جير إسان أكا منافق آتيمت ليجزي الله الصادقين بصدقهم أكربين ورد أقاء إسانتين سواب إساني كنوف جج ويعذب المنافقين إن شاء أكا يوفئ منافق الزبوف إساني منافق أجيس أو يتوب عليهم تكا نما إسان الرا توبتيف أرار موفي إن الله كان غفورا ربين كان نما أرارمو رحيما كان رحمتنا ما قؤ كرا قارين ما كنا مسيسؤون ورد الله الذين كفروا كفار مدين أتدولسا ربين نديبس بغيظهم آر وجي ديبس إساني آرك أب لم ينالوا خيرا واتك وان قاريهن أرقني ودو وان أفنيف أرقتني آرم بين ديبئا ربين إسان ديبس وكفى الله المؤمنين القتال أكست ربين شري لولا أرم مؤمن الراك أبي إلين سفي ملايكا كفارة إرقي أبسي كان أرم إسلامتي في كفار جد أتي لول جبان هن أرقمن خندك قبآن إيان والدربتو تاتو ملي مالف أدو أكستي والدربتنو قيان دي دمي أفر دبري دوبا هل كان تك ربين ملايكا كما تك إرجي بك كفارك أباتي ديت إيه شرا إسان الرا هذا إرتي ربين إلينسا أبنايا هل كان دكان إتي إرجي شرا إسانتي في ميا إساني بك إسي ولين داي درب كان ملايكا صداتي سؤوف الله أكبر جت دوبك كأيتي كفار walitti lallabee dheeysanii biyya isaanitti kan waan dhufaniif hin argatin gala dabran. Wakaana Allahu qawiyyaa, rabbiin jabaa waan fedhe waytii fedhe argamsiisuu dandayu. Aziizaa, kan waan fedhe dalagu, kan injifatuu malee wanni isa injifatu hin jir. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ربين أرم يهود آكن بني قريظة جأم كان مدينة تاء كانين نبت بالما ديغني كفار إسات الدول وج آبة جرسا بوسيجرة من صياصيهم مشجي إسان الرا وقذف في قلوبهم الرعب قلبي إسانتي صدا درب فريقا تقتلون كان قري أرم يهود آسا أجيفتا إسان ور لولو كان نما إبا تربقايو وتأسرون فريقا كان قري إساني بوجتا سن جول إيفي بير إسانتي وأورثكم أرضهم أكست ربين دتشي إساني إسن آلشس وديارهم منين إسانتس وأموالهم هري إسانتس وأرضا لم تطؤوها لفبرلتا تكا إسن إرن آبت تن جناف أتؤتيسا تن أكا بي خيبر تن بي تنبودك أبتا وكان الله على كل شيء قديرا ربين كان واهند دندي أمن قريضا جأم كالنبي محمد فتئس بي مدينة آقمتك كون أبتا نبي محمد دول biyya hundaa madiinaatti duulu'u deemaa dhageenyan orma yahuudaa kana yaamanii mariyataniin isin gama keessaniin diinni nutti hin seenin je'anii kanarratti baallama walii seenan haa ta'uu ni diigan malee duuba نبي محمد نما اتئرقي بالما نديدني جئي غافنان اي دين جاني جرى نبين ارقي الربسا دوبا ارقان افتي وان ارم يهود آجئي نبي محمد اتهمنان نبي محمد الله أكبر جمدا يا أمة إسلام جئ دوبا هقا أشكر كفارا ليس بي إسانت دبرا أرمي مؤمنا مدينة أتدي بأني هيكة دوبا نبي محمد كان من إساس هيني ور إساني متى إساني إقو جلقبيج إناتوكو إرى إيتو جبريل رفي يا إرجما ربينه كتة جئين إيه جنان ملايكا هنهي كن جئي ون جئين دفع أرم يهود آكم بالما ست ديگ سنت أجيلا جئين هقاس النبي محمد أصابا إسات أسري غند يهود آسنت مليه سلاتنا جئي ويتين أسري تقني غندسا مرسا هاتيو جبي جبدو وجل جبان اتمرس كيس جلني قبياني حركة كنو ديدن كان قيا ديدميشن مرفمني لافا كان صدعاف أولني بلو دتبا دوب نبي محمد اتلالبي وانن أن إسنت مرو جالت جئين هنجالا نجأن وان سعد إسنت مرو جالت جئين سعدين كن متى قس أربات أوس جأمتوتي أما اللي جال إسانتي جال أرمى يهود آتي نجالا ناجئا أكست حركة النني سعدين وانفيت نتمري جئنين دوب سعدين علم معاز وان اتمري وان إسان ويتي همتو نغنني ديرت لولا هند أجيفمو دلعا في جول في هورين إساني بوجيامو هقاسا نبي محمد نجيني إساني رتهاجراتو أقمان مرتي ربين اتموري دبرسي إسان اتمرت يا سعد جئين أكست جزاء إسان نبي خدعا أرجة سلا ربيت غرغار ملي أرم إسلاما تقول فرت هفو كن وان دنديت ربي ملئس كان ربي إسلام غرغارو نغرسيس درسين لبسدي في دي دمي أفريسو لا هنغن درسي تنان جوزن دي دمي تقف آلما درسي لبسدي في دي دمي شنيسو إسين سورة أحزاب آية دي دمي سديت الراك أبدي هنغ آية شنتمي لما تديمتي جوز دي دمي لما فأ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة

جويرية رملة سودا قلب أكا ور موتتا تكا فايا الدنيا نبي محمد الربربانا وان إني هركان أبني ربي النبي إسات أكجئ واني بيركيت جت إن كنتن تردن الحياة الدنيا يوكن الدنيا تنان أنني أوجالتا تاتا يوكا بربادا وزينتها يوفايا الدنيا آت بونوكا فيتا تاتا يو ربي في رسول الر الدنيا مرتأتا فتعالينا كوتا همتا وان فيتا أمتعكن هورين نمني هيكامك أبو يوكا هك أقول إسني كنيتا وأسرحكن إسن هيخا إسن قديسا صراحا جميلا هيكا غاري ميليدو إسن تنكون إسن إبون كيسا جره أفان نقيات وإن كنتن تردن الله ورسوله يوموك الرب في رسول إسافيتا يوكا مرت التنتاتا والدار الآخرة أما اللي من آخر جنة فلتا فإن الله أعد ربين قب إساجرة للمحسنات منكن أجرا عظيما نما إسنرا آخرا فلتيف سواب قد سن جنتا دوب بير النبي هندنو آخرا مرتأته يوكا فلته يا نساء النبي يا بير إرجما ربي محمد من يأت منكن بفاحشة مبينة نمني إسن الراد لي وكا تبوم الأتود لقتكا أفين يضاعف لها العذاب ضعفين عذابني الدنيا آتفي كان آخر آد تشائس إيف قدما هر كلمة إتات أمتي يو دلويت وكان ذلك على الله يسيرا سن رب الرتلافة نمنكن درجات أبعاف ور نبيت جتش آف هنئيس همار ومن يقنت منكن لله ورسوله نمن إسن ربي في رسول إساء أجي وتعمل صالحا وانقاري دلق أت جباته نؤتها أجرها مرتين سواب بير بررج آل تكاج آل شفني دتشاغوني إسئي كننا وأعتدنا لها رزقا كريما أمس جنة كيستي إدان في رزقي غاري كنناف يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا بير إرجما ربي إسن أك بير براتي متي أك إساني هنتاتا إن اتقيتن يا ربي صداتا قافس إسنت بيرهن درج آلة فلا تخضعن بالقول تناف جتش دبي لافتو قلبي إيرافوتن إيرهن دبسنا فيطمع الذي في قلبه مرض نمني منافقا كان ركبني دلئي يوكا نفاق قلبي إساك سجرو إسن كجيلا أدوها دأرم إسلاما تاتنو وقلنا قولا معروفا جتشغاري كبجان كيس جرتو كان دريمن كيسا جر جاء هقات إيردو بفتن وقرن في بيوتكن من كيسا كيسا تاء هاجاء ملي يوكا يوج إنكين اسم بافت ملي من كيسنيهم بينا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أكد الآن أدو هير إسلاما هن أفن قام إسئر وان ملئسون هن جين ملئفتت تكا فاي إسئي ملئفتي إيرا درا ملئتت إيرا درا ملئتت على جاءتهم ملأتنا تبرج جتشون فايتني إير على جاءت ملأتؤ وأقمنا الصلاة صلاة صلاة وآتينا الزكاة زكاة بافتنا وأطعنا الله ورسوله ربي في رسول إساء أجايا وهندك ستي وربي في رسول جئر مقون وان اسنين هملي وان اسنين ملومتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما ون ربين فئو دلي وان قر اسن أبس اسن الرا ديمسسو أهل البيت يا ور نبي ويطهركم تطهيرا شبوهن درا إسن قلقلسو واذكرن ما يتلى في بيوتكن وان من كيسا كيسا تكأر أمو يا دتا نمل يا دتشيسا من آيات الله آية رب الرا قرآن إسر يا دتا والحكمة سنان بمحمد يا دتا إن الله كان لطيفا ربين كان وان أختهن دبيخ كان همتو فكيسي تلتون ما كنو خبيرا كان وان أومهن دبيخ كان واهن دقبك أب إن المسلمين والمسلمات إيراد ألان أركان إسلام تدلقا شهادا لمن قبتني صلاتني صومنني زكاة بافتني حجي يودن ديان قدن والمؤمنين والمؤمنات إيراد ألان أركان إيمان تدلقا ربي أقوم سني ملايكة ربي أقوم سني كتاب الربين بوسه هند أقوم سني إرقموت ربي هند أقوم سني قياك يا ماء أقوم سني وهند فإي ربي تفي بيكم سإسات تاتي أقوم سني والقانتين والقانتات ور إبادة ربي قدو إيراء الآن والصادقين والصادقات ور أقآن أمن كان أقآن دلق تكاجئ إيراء الآن والصابرين والصابرات ور إبادة ربي الرت أبس كان والربين جبر أبس كان بل أردت أبس إيراد الآن والخاشعين والخاشعات ور رب صدآف إساف قجئ قلب إيفي هم نلئين إيرافيد الآن والمتصدقين والمتصدقات ور صدق آخنة إيراد الآن والصائمين والصائمات والرسومن هدميس والحافظين فروجهم والحافظات ور آوى dhalaa yookaa dhalchaa haraamirraa eegu wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiroot warri zikrii rabbii heddommeysu acadda allaahu lahum maghfira rabbiin dhiira fi dhalaa waan dubbanne dalageef araarama dili'ii baallama seene fi jira وأجرا عظيما أمس إبادة إسان الرت سواب قد إساني كنؤوف إفق بيجرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مؤمن تتشافي مؤمن تتيرف هنتان إذا قضى الله ورسوله أمرا هجا ربي في رسول إساد بيتك مرني دبرسا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلنان مئف إرالا لنجتشون دبي إساني كيست إساني هنتات وان إساني الرجل دبي ربيت في رسولك إيبلو جالتو واني آيان تنبوتف نبي محمد انت لأدادا إساء زينبا جحشي خدته انت لتنا ناكن ناجئ أبوليس سئس إر برباد أرقت جئنين تكايو أرقت جئين انت لتنس جالت وان إساء يادن نبين إفيف إسي بربادو إفيف انتلسان بربادو هاتيو نبين قبرتش إن بلسوم سي إلما قؤت كان زيد جأموف خدأت دوبا سنبينا انتلا في أبوليس اللين إفكيس دي بأني ديدن زينب ونجدت أن انت لأدادات ايتتي قوسة قريش ايتي قابرتش كان هنهيرم جت اسين ادي بريد امو زيد قابرتش بلسوم قراج هاتيو آياني قرآن بوته وان نبي محمد جئ نمن مؤمنتي تكا اسين مؤمنا اسين مؤمنتاتي ددوهن ابا جنان ايهمني زيد قبرتش اتكام زينبا قريشي تفين اسا قرائس ايجرتو فوده ومن يعص الله ورسوله نمن ربي في إرجما إسام مرم فقد ضل ضلالا مبينا أجمان جلنا ملأتا جلته دوب زيد زينب قلفته أمت تكوجتا أني إيجسي والددان جد أت أرجمته تفي إساتفي وان براتف جرا إرى مرتي أفين بمحمد التهمته هما والأبن ننهيخ جئين نبي محمد زيد زيدي كان أكبرت جالتا وان جاري إسان جالتا كناف جتا inni isii hiikuu hin fedhu ammoo zeydi hiiku uu murate rabbiin dubbii tanarraa nuu dubbatee akki je'e wa id taquulu lilladhii ancama allaahu calayh gaafa namicha an islaaman qananiise wa ancamta calayh kan ati إسا بلسوم سؤون أنا نيفتن جدت دبت واني أتي جدتون أمسك عليك زوجك جارتيتك أبدو واتق الله ربي صداد هنهيخ جت وتخفي في نفسك كان وان نتسبي سفن قرأتك أبدتي رويسيت ما الله مبديه والربين ملئس أوتاء وتخشى الناس أتي نمات وانانجا صداتا والله أحق أن تخشاه رب صدات أوت نما صدات أر حق ونن بمحمد قرأت قيفت كان نمتهن همين ربيت نبي محمد زيد جارتي إسان نهيخا إسين بودا جارتي تيتي بيسيسي نبين أدوك نبيخو هنهيخن جآن أدباف أمو ون نبي محمد صداتي نمني محمد انت لإلم إساهي خفوئي جأني أديسو ون ربين ملئس أوتاء زينب جارتين بيقؤ وانسا أيسون نبي محمد نقيا ربين أديس هنجنيني يوفيتي همي يوفيتي رويس جئيني دوبا زيده ختي إدان إسئي أمته ربنا كجئي فلما قضى زيد منها وطرا دوبا هقا زيد انتلسن الراها جا فتأتي قراء الرامرته خو زوجناكها زينب سي هيرم سيفني إسي نمن نكاحا قوني رب ماتو نكاحا قوني واني ربين إسي سي هيرم سيسف لكي لا يكون على المؤمنين حرج أكا هير ربي شريعة إساكي ستي ركون ور إسلامتهن أرقم نيفي في أزواج أدعيائهم بير نمن إسان إلما قلتني إفي ياما يوكا مقافة هيك فوقك ستي إذا قضوا منهن وطرا هقا إسان هاجا الرابيانيه خن وكان أمر الله مفعولا فرد ربي إن تلتنا فود أت سأججون إساء مرمي دبريجرة ما كان على النبي من حرج نبي الردلين يوكاج أبون هنجرتو فيما فرض الله له والربين حلال إساف قلكي ستي نبين بيره الدو فودؤون هندلايو مالف نبي محمد نجيني إسرتها جراتو ألا آفي إيرتي وان نمني على منت اتهاج مبرسيس أوف إرجمي دوبا أدور إيرتك أفتي إرابرت وانت على أترى الرأو هدؤوت هفا أدو جارتين تكتين قفتي إرابرتيس وان هدو أكبتو هندن دين يتجرى تناف جيتشا فون نبي من برموتا كان ألا آف بنامي فودا جالالا بيرتي فودا نيمتي كرا بير إسانتين ألان إسلاما غافس واهدو دين إسلام الرابرتا ودو بير إساني كنجراتو باتي واهد اوتو دين كينيرا نورا ارأتا تناف نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو إنا دين كيساني آئش أرى فتا نونجأن خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء جأني أكسما بيره الدو فول آداء نبي محمد قفاف قرم تيمتي سنة الله في الذين خلوا من قبل سن آدم ربين أنبيوت إساتي قد كان هنغ فوراً فوروك أبن أكا ألا هدو دين برسيسني إسينس ألا برا دين برسيفتف جج نبي داود بير إبك أباتو تري أمو إلم إسا سليمان بير إب صديق أباتو تري وكان أمر الله قدرا مقدورا دلقى ربي وان مرم كان فردين إسا هنجرجي رمن الذين يبلغون رسالات الله أنبيونس ور إرقاء ربي دين إسا نما هندت ألأ إيرت جيس ويخشونه كان ربي إساني قفا صداتا ولا يخشون أحدا إلا الله كان وان إساني حلال قؤم كيستي ربي ملي نمن صدان كان نمات وانون جآتف والربين دلقا جئين هنئفن وكفى بالله حسيبا ربين دلقا خلقي تكايوان إني أومي إيجي إراغا فتؤوف نجايا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو ليرتيسا تكل إيفو أباد أليمتي إلمان إساس هدين آسمي في عبد الله في إبراهيم جولم أتدو أني ولكن رسول الله هاتيو نبي محمد إرجما ربيت وخاتم النبيين كان إرجان ربي تن آدم الراكات إسرت أمت تنافجتش إلم إيرا نبي را هنهفن سلا أدوهف نبي تيا أكا إرهدو أنبيوت دورت سببان كنا ربيت أكا نبي بودا نبي براهن رفن مره سلا أدو نبي براهن رفته إلمان إساتي إراهم بسا أكا أنبيوتا دورتي تناف جتشا نمني إيغا نبي محمد النبي إفين جئو تكا إيغا نبي محمد نبي برا هاروين شريعا هاروان نقفا يادو جلنا كيس جرا وان ربين نبي توكبودا نبي برا إرغوف نبي دراتي غوستك قفتي هير زمن سنقط أمون إرغ تكا ونبي درا برسيستو إرام فتمي كالنبي برا إرغوتي هاجم سيسو هار يوم سؤوف يوكا بل إسؤوف أمو نبي محمد غوستك قفتي هن إرغم هير زمان تكك قفرت قبابتون هن إرغمن شريعا إسرى واتك هن إرغم فتمن ون نمني هندي هنغ قياك إيام أتي اتهاجم واتك إرغم إرأن تنافجتش نبيين هاروين إيغا نبيتي إيغا نبي محمدي أفؤتي هاجن هنجرت نبي إيسا غافة بؤي هير إسلامتين دلغة واني آياني تنبوتف يهود آتو محمد انتلا إلم إسا انتلا إلم إسا هيخ فوئي جئ هقاس الربين محمد أبا زيد تيمتي أبا إيرا قرقد دؤو تيمتي إرقما ربيتي أما اللي ما يي إرقموتت جئ أكنا جتشون أدورا بود أنبياء إسا قلوبات إلم إسا آلون إساف قد جتشو ربيت بيخا وكان الله بكل شيء عليما ربين كان وهند بيخو يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمنه اذكروا الله ذكرا كثيرا هدوم ميساء ربي كيسا ذكرا قوس الذكر إيهن دان أكا ربين كيسا إسن ذكروا تكا سواب إسني هدوم ميسو إسيادتو وسبحوه بكرة وأصيلا ربي كيسا وان إسان هم اللراء قل ليسا جنما في قلقلة هقاهن ده هو الذي يصلي عليكم ربين كيسا إس رحمة إسني قؤ وملائكته كان ملائكا إسا أرار ربي الرئيسني برباد ليخرجكم من الظلمات إلى النور أكا دكنا كفر إرّا إفا إيمانت إسم باسف إسم جبسف وكان بالمؤمنين رحيما ربين كان مؤمنا فرحمة قلو تحيتهم سلامتا مؤمن رب الرا أرجت يوم يلقونه قيا إس أرجا قيا دؤن تكا قيا أبرئي بيان تكا هقا جنة سينا سلام سلام جتشو مؤمن ربين إرت سلامت ملائكا إرت سلامت إسان اللين وللرت سلامتا وأعد لهم أجرا كريما ربين مؤمناف سواب جاري قبئسي جرا سن جنتا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا إرجماخي محمد أكا ورئت إرجمت الرت رقاتاتف سئرجنه دلغا إساني غارئي في همتو أيدي دلغان أمتا غافجرو في إيغا أمر أمن اللي إسان الرفدمتي تربان الرقياتك دوبا يو دلغان نما خيري تاتي غلط ربي في غلط يو شري تاتي أرارة رب الربربادف أكسما قياك يا ماء مؤمناف رقابيا كافر الرت رقابيا رقان إساء كيبل ماء إني أنبياف أكوان إرجمانين أمة تجيسا رقابيا أمة إساني تيف رقوم سؤو في خجب سيسو إسانتين رقابيا ومبشرا سين نمس رقوم سجنتان قمتشيسو تكا أكا قمتشيفتف سيرجن ونذيرا أكا نمس خجب سيسي إبدان صدا تشفتوف وداعيا إلى الله بإذنه كان كرا ربت إذني إسات نميامت وسراجا منيرا ifaq ajello o sigone ati akka aduuti mul'ata'a namni simmormu ati ifa'a kan dukkana kufri'i keessa bayaniin nageenyi rabbii hoggaa mara sirratti haa jiraatu wabashiril mu'miniin waan sifashanan kanaan beekamteef sun ragaa gammachiisaa sodaachisaa yookaa dinniinaa qajeelchaa ibsaa ifaa taateef warra sitti amane gammachiisi bi'anna lahum minallahi fadlan kabiira badhaasa yookaa kennaa guddoo rabbi bira isaanii jirtuun gammachiisi sun jannata kan waan fedhan hunda keessatti argatan walaa tuxicil kaafiriin warra rabbitti kafare waan shari'aa teetin wal dhabu keessatti hin dhagayin walmunaafiqiin warra munaafiqa je'amus hin dhagayin isaan warra afaanin islaamaa kan gar'aan kaafiraati wadaac adaahum roorroo isaan sitti roorrisan itti dhiisi akka isaan sitti balleessanitti haqa malee itti roorrisin hamtuun isaan dalagan nama diinirraa dhoowwun isaanii siyaachisin rabbiitu sitiisa watawakkal cala allah rabbitti irkadhu wakafaa billaahi wakiila rabbiin nama isatti irkateef irkoo addunyaa aakhiraa tayu'uuf ni gayaa yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane idhaa nakaxtumu lmu'minaat yoo dhalaa mu'minaa fuutan yookaa gulanteeffattan summa xallaqtumuuhunna eegasii hiitan min qabli an tamassuuhunna odoo wajjin rafin yookaa ittin ida'amin famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha iddaan isin isi irratti lakkaawattan isi irratti hin wajabu yookaa ittin dirqamtu famatticuuhunna yoo mahriin isi'iif maqaan dhawamin muta'aa kenna'aaf muta'aa jechuun horii isii mahriin isi'ii hin dubbataminiif yookaa maqaan dhawiniif tan odoo wajji hin rafin hiikamtee kennamu hanga dandeeytii nama hiiketti yoommoo isiin hoggaa nikaaha godhan mahrii maqaa dhawan odoo ittin seenin takkaa ittin ida'amin yookaa wajjin rafin hiikamte isiin cinaa mahrii maqaa dhawamee san fudhattii muta'aa hin qabdu وسرحوهن سراحا جميلا بيرهيتن تكاهيكتن سن حقا اسئيكن آفي قديسا كرا غارئين كان ركفتي قبدي هريهن قننا كن سنهيخا جتيني تكاوان هم تؤون اسي دبتي gurra isi'iin cabsine takkaa cabsu'uun mal'etti nagayaan addabayaa yaa ayyuhan nabiyyu innaa ahlalnaa laka azwaajak yaa ergamaa kiyya Muhammad nuti beera kee allaatii aatayta ujuurahunna kan mahrii isi'ii kenniteef fuute halaal sii goone وما ملكت يمينك أما اللي دلا هن أراكيتي مما أفاء الله عليك كالربين كفار الراسي دابس إسي بوجيؤون تكسفياء تكجويرياء وبنات عمك دبر أدير يوكا وسيلاتك أبيركيتي وبنات عماتك دبر أدادتكيتي وبنات خالك دبر إيسمكيتي وبنات خالاتك دبر إندويتكيتي يوكا هبوتكيتي اللاتي هاجرن معك تنين مكرا سي وجي مدينة أتقدانت حلال سي قوني وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أما اللي انتلا إسلاماتك تن لب إسئي نبي كنت إن أراد النبي أن يستنكحها يو نبيين مهرئ ملي فوتو فتح أكسما ولي في رجاء ملئت خالصة لك مهري ملي إف سيكن جئولا فوني أرجمون ولي في رجاء ملئت سيكوفاف جايا يا إرجماخي يا محمد من دون المؤمنين نما سنتين أرم مؤمناتف هنجيو قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أرم مؤمنا وام بير إسانتف إسان الرت والجبسيفن يوكا إسانت مر بين هر فود إسانتف كيني نفقا يوكاك اللبا إسئي كنو مهري ولي رقالما درت نكاها هدو بير أفرر دبرو الأبو وما ملكت أيمانهم أما اللي وان ألأرى هن أريفتا حلال إسني قوني لكي لا يكون عليك حرج وان ربين وان دبن سقفا جيس سيف أكأتي وان فوراك سته الرك النيف وكان الله غفورا رحيما ربين كنماف أرارمي رحمة نماف قدو ترجي من تشاء منهن نما فيت بيركيت الرا قود إسئي بود آنستا إسي بربلو إسئي قودو إيفتا إتلقو إيفتا أدون هين وتؤوي إليك من تشاء تفيت بيركيت الرا قود في بيرا بولتا أكنا جتشون بيرا كيتف هلكن قود سرته وجب تفيت قود بيرا بولتا تفيت قود كيسا بافت بيرا بولو ديفتا أتي وان دلغان تهدو تاتف دبي قوداك ستي فلناك أبدا جتشو ومن ابتغيت ممن عزلت إسي قودر دران بافتسن يو قودك دي بفته إسي بربلو فيته دي فتونك أبدا فلا جناح عليك دلينك أبدو نبي محمد غاف درا هل كان بير إسا بربلو إتأتي إسان جد أتي قودي بربلو أتي درقامي هاتيو sun hedduu isa rakkise. Waan dalagaan isaa hedduu taateef tanaaf rabbiin ba'aasan irraa buuse maraxachiise. Duuba beerri isaanii kan duraan yoo xiqquma qooda is irraa booda'aane hinaaftu. Rabbiin nabi Muhammad filachiifnan hinaaffin irraa deemte yoo zamana dheeraa keessaa guyyuma tokko argatte jaalatteeti gammaddi. Tanaaf jecha rabbiin akki je'e zaalika qooda nabirratti wajabsiisuu dhabee akka fedhe dalaguu karaa isaa godhuun adnaa an taqarra acyunuhunna beerri isaa hundi jaalatu'utti ijji isaanii gadhaabbatu'utti gammadu'utti dhiyaata walaa yaxzanna kan hin dallanne hin rifanne wayardayna bimaa aataytahunna kulluhunna sun waan ati isaanii kennite yookaa qoodde aminfatanii jaalatu'utti dhiyaata hundi isaanii maalif isaan hoggaa rabbiin nuu qooduu nabirratti hin wajabsiifnee beekanii eegasii nabiin tola oolefii qoodeef gammadaniiti aminfatan hundi isaanii. Wallaahu yaclamu maa fii quluubikum rabbiin waan qalbii teessan keessa jiru ni beeka. Dhalaa walqixxeessu'uu fi walqixxeessuu dhabuu jaalalaa fi jibbansa ni beeka. Haa ta'uu wanni walqixxeessu'uu fi qixxeessuu dhabuu sitti irkifneef siilaaffisu'uu fi duuba nabi Muhammad kanuma rabbiin yoo fedhe walqixxeessuu dhabuu karaa godheef takkaa beera isaanii walqixxeessuu hin oolle hanga tana bira bule taan bira bule hanga tanatti seene tanaaf jecha irratti wajabu'uutu nabirraa kufe malee itti dalaguun irraan kufne. Wakaana Allahu aliima rabbiin kan haala waan uumee beeku haliima kan obsa qabu kan daddafee gabroota isaa balleessaa isaanirratti isaan hin qixaan'e. Rabbiin beera nabii kanneen akkasitti waan inni isaanitti mure jaalatanii rabbii fi rasuula isaa maraxatan yookaa filatan saniif galata galchu'uu jecha wanni nabi Muhammadiin je'e laa yaxillu laka nisaa'u min ba'du yaa ergamaa kiyya eegaa beera kee saylansi filate kanaati beera biraa fuudhuu hin qabdu siif hin gayu walaa an tabaddala bihinna min azwaaj akkasuma beera saylan kanarraa garii hiitee bakka tahiitee takka hiikamtee tabiraa fuutee buusun siif hin gayu walaw acjabaka xusnuhunna odoo bareedu minni isi'ii hangamuu si ajjabee takkaayu sin marare illaa maa malakat yamiinuka yoo gabrittii tee taate malee tan akka maariya'a tan mootin misraa isaa erge tan ilma isaanii Ibraahiim isaaf dhalte isii eegasii argate. Wakaana Allahu alaa kulli shay'in raqiiba

rabbiin haqarraa hin qaanfatu isin baasuu hin dhiisu. Heera islaamaa buusee isinii ibsee. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا بَيْرَ نَبِّي هُقَّى وَقَافَتُوا فَيْتًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ قِرْدُوا دُوبًا قَافَتًا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ سَنْتُ قَلْبِي تَيْسَنِي فِي تَئِسَانِ الرَّا يَادَهَمَا قُلْقُلَّيْس وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله خرات كل إن نبي ميل إسنيف هنجيو ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا بير إسانتس إيغ إسانتي فوتوا زلالميهن أبدا إسين أكهادتي نبين أك أبآتي إن ذلكم نبي محمد ميت أوفي بير إساني فور كان عند الله عظيما رب برت الدلي وكاشبو قدؤ إن تبدو شيئا يونف ملئفتني وادليدا أو تخفوه تكاريستني قرأتك أبتا فإن الله كان بكل شيء عليما ربين كان واهند بيخو الرائس قافة بيخا لا جناح عليهن ركو يوكا دليهن أبدو في آبائهن أبوت بير نبيو قردو مليئسي دبفت ولا أبنائهن تكا إلمان إساني ولا إخوانهن تكا أبوليان إساني كان ديرا ولا أبناء إخوانهن تكا إلمان أبوليان ديرا ولا أبناء أخواتهن تكا إلمان أبوليان كان دلأ ولا نسائهن تكا بير إسلاما يو بير نبي قردو مليد بفته دلين قبدو ولا ما ملكت أيمانهن تكا قبرون إسئي قردو مليد بفته همان قبو واتقين الله رب صداتا وان اتأج جمتن دلغا يا بير نبي أكسما بير براتا بلغ ده هند أفتا هيرا أفتا ربها صداتو أكمرت إن الله كان على كل شيء شهيدا ربين كان واهند أرجي بيغو واتك إسران أختو همتو تاتو طلتو تاتو إن الله وملائكته يصلون على النبي ربي في ملائكة إسا نبي الرت صلاة بوسني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ور رب التأمن إسنس نبي الرت رحمتا في نجايا بوسوه الدميسا اللهم صل وسلم عليه جاء ربي نبي الرتي صلاة بوس رحمة إسا قد إسا قدسو رحمن ربي نبي الرتي بوسو وان أدان هنچن أمو رحمن ملائكا نبي الرتي بوفتو يا ربي رحمت نبيف قدي جتة دعائي إساف قوتي استغفار يوكي أرار نبيف رب الربر بادو أمو صلان مؤمن نبر التبوس معنان إساء إفي رحمتك أباتني نبر التهم بوسني يا ربي خيني نجايا في رحمتك نبي اتكي كان إسانو إرجتي كراكي نك أجل تترتي بوس جتشو وان مؤمن رب الرحمة إساء تكا رحمة نبي بربادف نبيت حق إسان الراك أبا جتشو نبيين رحمة مؤمنات إسا جئت ربين مؤمناف رحمة قدأ نما هقا تكا نبي الرتي نقايا بوسة ربين هقا خدان الرتي بوسة نما هقا دعائي قدأتو أوكأ بكأ في دعائي قدأتو رحمة نبي الرتي بوسة ربين وان الدنيا في آخر أرى اتياد ديو إساف كنا صلاة على النبي الرجالة إباداتي إبادة الربين إفي دلقو تم ملايكا دليدو تن مؤمنة اتأججي صلاة على النبي دا. نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو نما رحمة إسرت بوسة مكا إساتفي كان أبا إسال بيخي هقسما إرت ديبسا علمان إيغا نبي الرت صلاة بوس واجبة جتش الرت وليقلي هنغ وجبوفي بك اتوجب الرت والأبن إمام الشافعين حلقني قيا كيسا هقاشا صلوات إرت بوسو جاء سن صلاة فردئي هند تشهد بودا خيست جاء قرين علماء أمري كيسا هقا تك جاء قرين إساني تسمى هند كيست جاء قرين هقا مكان إساني تاومي هند جاء قرين علماء هنغنا جؤوم ملئت هدومي سوجاء نبي محمد نجيني إسان الرت هاجرات ونجئ نمني قياك يا ماء إسن الرا أكانت لياتو نما صلاة نرت بوسو إر هدوميسو كيستو قيا جمعاء ولي قلت صلاة على النبي درجة قد إبادة هند كيسات أبا وان هقمسا نبت قيف موف جت إني مقبولي نمني بخيل يوكا دوين أجأمو نما هقا مقانا بمحمد دقي رحمة إرتهم بوفني جرش هينيو جرى بكتك وجتاء أدون بالرت رحمتهم بوس أدان ياء نمن دعاء إساهن كيبل من نما دعاء قلته نبرت آلي إسرت رحمتهم بوسن نمن صلاة على النبي ديسو نما هت ربي كالنبي محمد بل ليس فائدان صلاة على النبي أفرتمي أولي اتجابات نمي الكويتني إن الذين يؤذون الله ور رب التبليس وان إسان هملين إسا وصفؤون شريك أبا إلموك أبا أكنمت ديمي تاء جتشؤون ورسوله أما اللي ور إرقما رب التبليس وان إني جئو قبلوا ددني إسخ جبسيس أون لعنهم الله في الدنيا والآخرة ربين الدنيا آخر أتي رحمة إسراء إسان فقيس وأعد لهم عذابا مهينا ربين عذاب إسان إكس آخر أتي إساني قبئس والذين يؤذون المؤمنين والرطير إسلام الترورس والمؤمنات ورد على إسلام الترورس بغير ما اكتسبوا وان إسان هندلق إرخايني فقد احتملوا بهتانا رقمان خجبهما لبوا إفي بأتشيسا إتآت خجبا مدتشيسني وإثما مبينا رقمان دليم الأتو بأتا يا أيها النبي يا إرجماخي يا محمد قل لأزواجك وبناتك بيركيت في دبركيت ونساء المؤمنين أما اللي بير يوكا للا إسلامتين أكجدت تكاجئ يدنين عليهن من جلابي بهن فوتاتيسا قفتا قبآن هقو قدا أكا متآفي فول إسن هقو يدو إجتك ملي ذلك أكا ست إف هقو قؤوتو أدنى أن يعرفن أكا إسين نما قرر إفي إيقتو تنشر موت أهنتين تيو بيسس أتي إياتا تكا سنتو أكا إسين بلساتاتي أكا قبر هنتين بيسس أتي إياتا مالف زمن سن بكين اتقتاء من كيس تكا مدي هنجرتو بير هلكن غندر بياني حاجة بياني ديبئن دوبة دردر منافقة بير حاجة بيوكنا كرأت إيغني كتاسسا دوبة مالف بير كتاسفتا جنان نتي بير بلساتي متي غبروت دببفن جأن هقاسا آيان بوته دلام بلسا متآفي فولر فوتآها كايتو جت أكا إسيم بكمته قبران الدباتف فلا يؤذين أكا هن كتاسفمن تكا منافقن إسين توين يوكا همين وكان الله غفورا رحيما ربين كنما أرارمي رحمتنا ما قلو كان وانسان درا إساني أرارمو يوكا إيسو لئن لم ينتهي المنافقون منافقون ور أفان إسلاما كان قرآن كافرا يو نفاق أفي شرموت أمّا ليسوباتا والذين في قلوبهم مرض ور أكبن زناء قلبي إساني كيسجر يو زناء ملي بير ختاسسو ليسوباتا والمرجفون في المدينة أما اللي ورد بي خجبا مدينة كيس أوفي مؤمنة قلبي أبسي رفتشيسو دين إسنت أوفي أشكر إسلاما كان بكا أبلو جيرو تكا بي أبلوت دولي رومي جأني خجبا أوديساني جركن يو دبيتنا ليسو باتا لنغرينك بهم جرسنت سدريت إردت سموسفني مجلس كيتي بكتيسني إف برا كافتي بافتا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا إيغسي مدينة كيسة أرم منافق آواتك ومالي سوجين هنتاء مدينة أرى بافمني ملعونين إساني رحمة رب الرا دربم أينما ثقفوا جرس بكما أرقما هندت أخذوا أبمني فودمني وقتلوا تقتيلا أجيفمن جرسا بك قرتنت أبأ أجيسا جتشو سنة الله منافق إن أمت تككيست أرقمون آدى ربين دبرس في الذين خلوا من قبل تن أمت إسن در دبركيست أرقمت منافق إن أمت دركيست أرقمي أنبيوت أزاقت أبميت أجيفمي أتس أبي أجيس كن كرا ربيتي ولن تجد لسنة الله تبديلا سنان يوكا آدر ربيت هنجرجيرمتو تنجرجيرمتو أبد مهن أجرتو يسألك الناس ورمك كفار سقافة إسن أفجج عن الساعة قيام الراس قافة يوم تاتي جأني قل إنما علمها عند الله والنجتون قافة قياما آبت بيخ رب برجرت جئين وما يدريك مالت سبيس سيس قافة أتي هم بيت جج لعل الساعة تكون قريبا واني إسان جدت واني كجيل قياما لأتتايو إن الله لعن الكافرين رب كافر رحمة إسر درب فقيسجر وأعد لهم سعيرا عذاب إسان لالس جبا إساني قبيسجر خالدين فيها أبدا كان عذاب إبداسا كيس زلال ميتاء لا يجدون وليا نما إبداسا الرائسان تيسو هن أرقة ولا نصيرا نما إساني تمسي إسان الرائسو هن أرقة يوم تقلب وجوههم في النار قيافوا لإساني إبدا كيس قرق قلفمو يقولون يا ليتنا يا شينا تينجأن أطعنا الله أدما رب الأجيني وأطعنا الرسول رسول إساتس تجيني أمني جأني شينياني وقالوا أمس أكجأن ورتتكان ربنا إنا أطعنا سادتنا يا ربي خينيا قوفتوتا خينيا أغينيتي كفرّي وكبراءنا أما اللي موتوتا خينيا قرقدّا أغينيتي فأضلون السبيل كراهت أرّا نجلسني ربنا آتهم ضعفين من العذاب يا ربي خينيا عذاب دچاغودي كنيفي كان عذاب كينيتي هرك لما ديبئ وان جلتني نما جلسنيف والعنهم لعنا كبيرا عذاب قد يوكاهدو إسان عذابي إسان إتاتي رحمة الرائسان فقيس يا أيها الذين آمنوا يا ور ربك أمن لا تكونوا كالذين آذوا موسى أكا جرى أمة موسى أرى نبي موسى cinqe hintayinaa akka isaanitti nabii keessan hin cinqinaa wanni jarri sun nabiyyi isaanii muusa'aan je'e muusan wanni qullaa nu wajjiin akka keenyatti laga bu'ee hin dhiqanneef cidhaan guddataa sanirraa qaanfata je'an. Duuba gaaf tokko nabi muusan dhiqatu'uuf kophaa isaa laga bu'ee huccuu baafatee dhagaa tokkorra kaayee dhiqatu'utti seene. Duuba isaa dhiqatu'utti jiru dhagaan ka'ee huccuu muusaatiin duraa fiige. Hoggaasan muusan ka'ee jala ce'ee dhagaa huccuuti dhagaa huccuuti je'aadhaa hanga ummata muusa'aa kan bayee bakka takka taa'u biraan gayutti kan ummanni muusaa qullaa dhagaa jala ce'u argu duuba dhagaan dhaabbatee ummanni akka muusan dhukkuba tokko hin qabne akka wanni duraan seyan hijiba taate arganii muusan huccuu ifii uffatee dhagaasan hoggaa jaha yookaa torba dhayee dirmammeesse fabarra'ahu allaahu mimmaa qaaluu akkasitti rabbiin nabi muusaa waan ummanni isaa isaan arrabsirraa qulqulleesse وكان عند الله وجيها نبي موسى نما ربي برك خبجات أبو يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ربي صدات دعا جتشغاري قغا جاء يصلح لكم أعمالكم دلقاتي سن إسنيف تلتا إسنراك إبلا isinirraa jaalataa wayaghfir lakum dhunuubakum dilii teessan isiniif araarama waman yuxici illaaha wa rasuulahu namni rabbii fi rasuula isaa itti amanee waan nabi rabbirraa fide mara qeebalee jala deeme faqad faaza fawzan cadiimaa dhugumaan milkii guddoo milkaaye waan fedhu hunda argate إنا عرضنا الأمانة نتي أمانا في النجرة على السماوات والأرض والجبال سمي تربني في دجئي في قارت إر فن أمانا بأتمو تكايو إسن الرخين يمو نما بررن كايا جئيني جنان يا ربي أمانا كيس مال تجرى جنان يود عبتنين سوابا يوب الليستن كتات جئين جنان يا ربي نتي وان أتفيت دلينا وان نؤومتف هجنا سوابا في إطاط الليهم فينو وابأتوهن دندينو نماري جأنين فأبين أن يحملنها أمانا بأتو ددن هن آبنون جتشآف وان أمانا وان جبدو أكان إيغم برباد متاتف دوب ربين درانو ba'atu'uu fi ba'atuu dhabuu jidduu filachiise ittin giddine yookaa hin dirqine silaa odoo itti dirqe diduu hin dandeessu irraa dhiise amaanan sun وربين دلق أتي نما أججيفي وان إن إرى نما الأوة وأشفقنا منها دتشئي في سمئي في قاروتين هم نقدو أبنين وجي أمانا قبلوا صداتا وحملها الإنسان أمو نمني اتفنان نمك إيبالي نمني أمانا بأتو دن دي ساجأنيني تولجي إيبالي تكايو بأتي آدمي إنه كان ظلوما إني وان هندن ديني بأتو دن أكان إفميدي جهولا إني وان دبين بودتي اوتيسو هم بيخو سلا ادو بيخي هم بأتو امانا وان جبدو كان نمن اسي جبس سواب قد ارغتو كان نمن اسي بلس اتات قد مدتو تناف جتش ربين اكجئ ليعذب الله المنافقين والمنافقات وان ربين امانا نمر خايف منافقات في منافقات تي ورأفان اسلاما كان قرآن كافرا اتآت اوفي وان امانا بلسنيف والمشركين والمشركات أما اللي ورّ كيس في قبّآن رب التكفري ورّب تين نمفا جنيفا مكفا قبّرؤون رب مرمي أمانا بلّس إتآت أوفي ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أكا ورّ رب التأمني كان أمانا تيسيف رحمة قؤوف جج وكان الله غفورا ربين كان مؤمنا فأرارم رحيما كان رحمة إسانف قؤ درسين إبسدي في دي دمي جهي سوداهن قن